المحاضرة الثالثة الرابعة المحاضرة الرابعة في الموسم المعرفي الأول لفريق معرفة. بدأنا بهندسة النهضة عبد الملك النبي، ثم عرجنا على علم إدارة المشروعات، ثم محاضرة علم أصول الفقه، ونحن الآن مع موضوع كيف نبني نظاما جديدا ولكن من رؤية إسلامية حضارية. أحضركم اليوم المهندس المؤرخ المهندس محمد إلهامي، هو خريج كلية الهندسة، ثم بعد ذلك باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، له مدونة شهيرة هي مدونة المؤرخ، وهو من أوائل الناس الذين اعتنوا بتراث الأستاذ محمد جلال كشك رحمه الله على الإنترنت، ونحن ندين له بالفضل من أجل هذا، وله كتاب تأمل من أراد أن يطالعه، هناك نسخ هنا بالجمعية. يحضركم اليوم إن شاء الله على كيفية بناء نظام جديد ولكن مع الاستشهاد بالسياق التاريخي لكيفية تأسيس دولة النبي صلى الله عليه وسلم مع استصحاب هذا النموذج داخل التاريخ حتى اللحظة الرهينة. مع أخونا محمد الهامي. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعتذر عن التأخير بتاعكم، مش بداعي. وأعتذر عن شوية مرض ألم وبيا اللي فات يعني. المهم، الفكرة بتاعت النهاردة هو الموضوع مش موضوع متخصص، يعني مش علم جديد، مش حاجة الناس كلها متعرفهاش، لا هي مجرد تركيب من معلومات تقريبا كلها معروفة. يعني احنا دلوقتي نجحت الثورة الحمد لله رب العالمين، بنفكر في بناء نظام جديد، فيا ترى يعني ازاي نبني النظام الجديد؟ لو فكرنا في دايما في معيارين بتوع الإدارة زي ما باشمهندس أحمد قالنا قبل كده، السرعة والإنجاز، يعني الكفاءة مع السرعة. فمن وجهة نظري وده يعتبر إيمان عندي برضو، إنه أسرع وأكفأ نظام تم بناؤه هو النظام النبوي، هي الدولة الإسلامية. لأن الدولة الإسلامية بلغت في 80 سنة ما لم تبلغه الدولة الرومانية في 8 قرون. الدولة الإسلامية 50 سنة بس الدنيا اتغيرت، كان في قبل 50 سنة فارس والروم كانت زفت العرب شيء مجهول، بعد 50 سنة بقت الإمبراطورية العربية تفتح الجهات الأربع، يعني نتكلم عن الدولة الأموية شغالة بتفتح في أربع جهات في نفس اللحظة، بتفتح في الهند وبتفتح في الصين، في الهند يقود الفتوحات محمد بن القاسم، في الصين يقودها قتيبة بن مسلم الباهلي، في القوقاز والشمال يقودها مسلم بن عبد الملك، في المغرب يقودها طارق موسى بن نصير وطارق بن زياد. فاحنا بنتكلم عن تحول رهيب في يعني في السرعة والإنجاز والكفاءة. احنا بنتكلم عن دولة ظهرت فجأة ولكنها لم تمت ولم تنتهي. عامة الأنظمة اللي ظهرت فجأة في الدنيا زي ما ظهرت فجأة انتهت فجأة. أبرز مثال كده المغول مثلا، يعني المغول فجأة كده ظهروا، لكن هو فين المغول دلوقتي؟ هو فين المغول بعد 200 سنة منهم؟ انت مفيش. يعني هما طبعا دخلوا الإسلام وبقوا جزء من الحضارة الإسلامية، لكن أنا أقصد أقول الدولة المغولية أو المشروع المغولي مفيش. فإحنا هنحاول النهاردة نستعرض بشكل سريع، يعني إن شاء الله أنا أرجو إن الوقت ما ياخدناش، تجربة البناء النبوي. طيب احنا اللي انتوا شايفينه ده، اللي انتوا اكيد مش شايفينه ده، ماشي، هي المحاضرة. احنا هنبص الاول على مجتمع المدينة، مجتمع المدينة من اربع زوايا، الزاوية الدينية الاقتصادية التاريخية وشوية حاجات تانية. بعدين هنشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المجتمع الجديد. يعني واحنا حاطين اربع عناصر اللي هو المسجد والاخاء والوثيقة والسوق. بعدين المفاجأة اللي احنا مصرحناش بيها اللي هي ايه السياج والضمانات. يا ترى النبي عمل ايه علشان يحمي هذا البناء الاسلامي من الاختراق او من الانهيار السريع. فعمل سياج حماية، عمل ضمانات. نوعين، حاجة سميناها السياج الصعب وحاجة سميناها السياج المستحيل اللي مش ممكن ده. هنعرفه في الاخر. نتكلم في مجتمع المدينة. مجتمع المدينة دينيا كان فيه اربع فئات وكل فئة عندها مشكلة. كان فيه المسلمين، واهم مشكلة عند المسلمين ان هم اغراب، مهاجرين وانصار ما يعرفوش بعض. المهاجرين فيهم بعض الانصهار، يعني فتره مكه عملت بينهم التحام، توحدوا كده تحت التعذيب والتشديد. لكن الانصار لسه، الانصار لسه اوس وخزرج، فلسه مفيش التحام اسلامي. المشكله الثانيه عند المسلمين ان عندهم ارث جاهلي، لسه الافكار ما اتغيرتش. النوع الثاني اليهود. اليهود عندنا مشكلتين، مشكله ان هم اهل كتاب، يعني اهل علم. عارف انت بيقول لك لما تحب تدي محاضره زي كده، يعني ايه ما تديش لناس بتفهم في الموضوع، مشكله الناس كلها بتفهم في الموضوع دلوقتي. اهل كتاب يعني هم عندهم علم بالكتب السابقه، وعندهم علم يعني بعلامات النبي، ويعرفوا فعلا يسالوا اسئله في الصميم، ويعرفوا يطرحوا شبهات على المسلمين. الحاجه الثانيه العداوه، رغم ان هم اهل كتاب لكن هم اختاروا ان هم يعادوا النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا المشركين، في ناس فضلت في المدينه مشركين لم يسلموا، ودول كان عندهم مشكلتين، رافضين الفكره، رافضين الاسلام اصلا، ورافضين الشخص. يعني فاكرين انتوا حوار مرشد الاخوان اللي عمل ازمه كبيره بتاع واحد ماليزي يجي يحكمني؟ هم المشركين في المدينه كانوا كده، يعني مش واحد من الاوس ولا من الخزرج هيحكمهم، ده واحد من مكه. فتخيل انت مجتمع قبلي ومع ذلك هيجي يرأسهم واحد مش منهم اساسا. فهو فضلا عن رفض الفكره اللي هي الاسلام، هو كمان بيرفض شخص اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقين دول الفئه الرابعه. المنافقين دول مشكلتهم الاولى ان هم غير معروفين بالتحديد، محدش عارفهم الا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مرحله لاحقه سيدنا حذيفه بن اليمان، ومحدش يعرفهم. والمشكله الثانيه بتاعتهم ان هم بيمارسوا الطعن في الظهر فعلا. فكانوا ازمه من الازمات الاسلاميه. ده شكل المجتمع النبي من الناحيه الدينيه. مسلمين عن اغراب اساسا وعندهم ارث جاهلي، اليهود اهل كتاب واخدين موقف العداوه، المشركين رافضين الشخص ورافضين الفكره، المنافقين هم اساسا غير معروفين وفعلا بيمارسوا دور في طنف في ظهر الدوله الاسلاميه. طيب اقتصاديا بقى، في اربع مشاكل اقتصاديه في المدينه. اول حاجه الاحتكار، اليهود يحتكرون الموارد الاقتصاديه للمدينه. الحاجه الثانيه ان المهاجرين فقراء، تركوا ديارهم واموالهم. احنا عندنا مشكله لاجئين، ومش لاجئين بس، لاجئين وفقراء. المدينة دار زراعة والمهاجرين تجار مش مزارعين، فاحنا كمان مش عارفين نشغل المهاجرين. فبقى عندنا فوق مشكلة اللاجئين مشكلة ناس مش هتشتغل، ما يعرفوش يزرعوا. المشكلة الرابعة ان رغم ان المدينة ارض زراعية، الا ان اغلب اعتمادها الاقتصادي على الاستيراد من بره. دي المشاكل الاقتصادية. مجتمع المدينة تاريخيا، احنا كده قلنا ان مجتمع المدينة دينيا في اربع عناصر، اقتصاديا في اربع عناصر، تاريخيا بقى عندنا ثلاث فئات عاملين صراع مع بعض. الاوس والخزرج بينهم وبين بعض، قبائل اليهود بينهم وبين بعض، اليهود واهل المدينه، اليهود من ناحيه واهل المدينه من ناحيه، صراع ثالث. الأوس والخزرج تاريخ طويل من العداءه، يعني هو التاريخ ده مش مستوعب قوي في كتب السيره، لكن لما تبص مثلا لكتاب زي تاريخ العرب قبل الاسلام بتاع دكتور جواد علي تعرف ان الحروب اللي كانت بين الاوس والخزرج كانت حروب دمويه فعلا، وكانت حروب عميقه فعلا وشرسه فعلا، لدرجه ان هم بعد الاسلام هنشوف ان كانت اقل كلمه ممكن يعني تعيد وتثير الضغائن والاحقاد تاني ويتوعدوا للحرب. بين اليهود واهل المدينه في مشكلتين، ان اليهود اساسا محتكرين محتكرين الاموال وبيعاملوا اهل المدينه بالربا، فعاملين مشكله اقتصاديه ودايما في مشاحنات. الحاجه الثانيه ان المنازعات دي باعتبار ان اليهود دايما اقليه كانوا هم دايما المظلومين او مش المظلومين، يعني كان يمكن ان يعتدى عليهم بسهوله وما كانش يقدر يتصرف الا انه يقول ايه، لقد اظلنا زمان نبي يوشك ان يخرج فاذا خرج لنقاتلنكم به قتل عاد وهرم. فاحنا عندنا مشكله بين الاوس والخزرج، مشكله بين اليهود واهل المدينه. المشكله الثالثه بين اليهود وبين بعضهم، يمكن ما حدش ينتبه قوي ان القبائل اليهوديه اللي في المدينه نفسها كان بينهم نزاعات وحروب مصداقا لقول الله تعالى واغرينا بينهم العداوه والبغضاء. وكان حصل موقف بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الحروب اللي بين بني قريظه وبني النضير، كانوا بني النضير اعلى مكانه من بني قريظه، فكانوا لما بنو النضير يقتل منهم واحد يجبروا بنو قريظه ان هم يدفعوا الدية مضاعفه، لكن بني قريظه ما يقدروش يعملوا كده مع بني النضير، لدرجه ان هم بعد الاسلام بقى احتكموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل فيهم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. في مشاكل تانية حصلت في مجتمع المدينة، مشكلة صحية، بمجرد ما أتى المهاجرون إلى المدينة نزل بهم الوباء، مش متعودين على جو المدينة، فإحنا بقى عندنا مشكلة لاجئين ومشكلة بطالة وكمان إيه يعني مش كافيين خيرهم شرهم، لا ده كمان عايزين رعاية صحية. مع الأزمة دي كان طبيعي أنه يشتاق المهاجرين إلى أوطانهم، دي مشكلة تانية، أكثر من واحد من المهاجرين بدأ يقول شعر في الحنين إلى مكة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخار وجليل، دي كلمة سيدنا بلال، فسيدنا محمد حتى قال له يا بلال دع القلوب تقر، يعني إيه مش وقته خالص. المشكلة اللي حصلت تاني انقطاع العلاقات بين المدينة ومكة، لان المدينه اعتبرت تعتبر يعني تقوي المشكله الكبيره بتاعت مكه، لدرجه ان المدنيين اصبحوا لا يستطيعون الحج، حتى سيدنا سعد بن عباده اللي هو يعني من زعماء المدينه منع من الحج. المشكله الامنيه في المدينه وهي ان الحرب قائمه، بمجرد ما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بالسلاح، يعني الانصار خرجوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة بالسلاح. حتى لما تقرأ كتب السيرة دائما يعني تجد هذه العبارة بالنص، وثار القوم إلى السلاح، وكانوا دائما بحرس النبي صلى الله عليه وسلم ليله ونهاره، يعني دائما مهددين بالخطر، وكانت فعلا في حالة حرب معلنة من قبل مكة، لسه مش عارفين إمتى هيحاربوا بالظبط، بس حالة الحرب والعداوة قائمة. النبي عمل ايه بقى؟ احنا قلنا ان دي المحاضره اللي انتم مش شايفينها، كويس؟ احنا خلصنا الجزء ده اللي هو مجتمع المدينه، مجتمع المدينه دينيا واقتصاديا وتاريخيا ومشاكل تانية. ندخل في بناء المجتمع الجديد. بناء المجتمع الجديد كان فيه اربع خطوات. اول خطوه كانت المسجد. اللي يلفت النظر جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل قباء، يعني قبل ما يدخل المدينه، بنى مسجد. وقبل ان تقع قدماه ارض المدينه حدد مكان المسجد. يعني هو مش كان ماشي بالعير الابل، طب انزل طب نستضيفك هلم يا رسول الله الى المنعه و و و و فدعوها فانها ماموره. اول ما يعني ركض يعني بركه الناقه تم تحديد موضع المسجد. طب ليه؟ اليست كل الارض مسجدا وطهورا بالنسبه للمسلمين؟ يا ترى ليه؟ حد يعرف؟ احد ممكن يعني يخمن؟ تفضل. مكان يجمع فيه الناس. ماشي. ايه تاني؟ لا على الصوت. مركز القيادة. رمز الدولة. ايه تاني؟ لا على الصوت. مكان للتربية الروحية وتألف الروح. وضع العقيدة كأساس الدولة. مش احنا ممكن نضع العقيدة في اي مكان مش شرط في المسجد يعني. المهم هو كل اللي انتوا قلتوه صح. اتفضل يا دكتور. برضه ده كلام صحيح. المسجد ما كانش مسجد. المسجد كان مدرسة للتعليم. كانت حلقة النبي صلى الله عليه وسلم دايما في المسجد. والمسجد فضل مكان للتعليم الى العصر الحالي. ومشكلة المسجد مع اخواننا اللي مش يعني خلينا نقول المناهضين للفكرة الاسلامية هو انه حلقة للتعليم. وما عندهمش مشكلة مع يعني مع الخوانق مثلا يعني اماكن الصوفية. هو كل المشكلة فين؟ في انه مكان للتعليم خطبة. يعني انت من الغريب او من المفارقة يعني المفارقة ان قنوات فضائية وجرائد بتوزع بمئات الالاف تبقى منزعجة جدا من حاجة اسمها منبر المسجد او الناس اللي بتدي درس المسجد. صحيح المسجد ما كانش مكان للعبادة بس. كان مكان للعبادة لكن كان مدرسة للتعليم وكان وسيلة اعلامية. اول ما تحصل حاجة وعايزين نبلغ بها الناس لزعيم بهم رقم واحد ينادي الصلاة جامعة فالناس تيجي للمسجد فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد كان عامل زي الفندق. كان مكان للإيواء للفقراء وأي حد ما عندهش سكن. صحيح الأنصار استضافوا المهاجرين لكن صحيح برضو إن المهاجرين كانوا أكتر بكتير جدا من الأنصار لأن المهاجرين ما كانوش من مكة بس. المهاجرين كان كل الناس اللي أسلمت مفروض عليها فرضا إن هي تهاجر للمدينة. فأكيد أهل المدينة ما استحملوش كل الأعداد دي. طب نروح فين بقى؟ فكانوا في المسجد. فاللي مش لاقي سكن أو الفقير ما يقدرش يبني سكن أو يعني يسكن كان بيروح للمسجد. فالمسجد بقى فيه حتة ورا كده اسمها أهل الصفة. دول الناس الجعانين بتوع الدولة الإسلامية. حتى اللي فكر إن هو يعني في واحدة اسمها الوليدة السوداء يعني هي لا يعرف لها في السيرة إلا هذا الموقف فقط وهي موجودة في البخاري حديث موجود في البخاري. الوليدة السوداء واحدة كانت شغالة خادمة لدى قومها اتهموها بالسرقة وهي ما سرقتش فتشوها وأهنوها وبهدلوها وبعد كده إيه اتضح إن هي ما سرقتش فقالت والله ما انا قاعده في المكان ده وراحت ايه مهاجره على المدينه. طب دي تروح فين؟ عملت خيمه وقعدت في المسجد. فالمسجد كان فندق برضه. كان مستشفى السيده روفيده الاسلاميه كانت بتعالج المسلمين في المسجد. المسجد كان قصر الرئاسه بنستقبل فيه السفراء وبنتخذ فيه القرارات وبنحط فيه خطه الحرب. كل ده كان المسجد. المسجد اخر حاجه كان سجن. النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يعني يسجن الاسرى في المسجد. وطبعا في قصتين مشهورتين جدا لاثنين اسرى اسلموا بعد سجنهم في المسجد. ابو لبابه والراجل الثاني مين؟ حد يفتكر الاسم؟ سيدنا ثمامه بن اسد. لاي ظرف من الظروف الاثنين دول تم اسرهم ربطوا في ساريه من سواري المسجد وقعدوا ثلاث ايام. الرسول كان عايز يخليهم يشوفوا يعني سلوك المسلمين في المسجد واخلاق المسلمين، وبعد 3 ايام شرح الله صدرهما للاسلام واسلم. طيب احنا كده بنينا المسجد صح، اللي هو كل ده، هنجيب الناس ازاي؟ هنا يظهر الفارق بين الدين وبين اي حاجه تاني. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه، يعني يقترعوا عليه، لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير، يعني ان هو يجي بدري، لبكروا اليه. ولو يعلمون ما في العتمه من الخير، يعني صلاه العشاء وصلاه الصبح، لاتوهما ولو حبوا. احنا عاملين جمعيه كويس، احنا هنا عاملين جمعيه ونشاط عظيم وثقافي وهادف. مين يقدر يجيب الناس للجمعيه دي الا بالرغبه الذاتيه؟ ومهما عملنا اعلانات ومهما دعوات وفيسبوك وتويتر ومش عارف ايه كل ده، لكن لما اعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لو انا جيت هنا بدري ده في خير، ما يعني مش متخيل اكيد هيجي. من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا كلما غدا او راح. من تاخر في بيته ثم اتى بيتا من بيوت الله ليصلي فريضه من فرائض الله كانت له بكل خطوه حسنه والاخرى تمحو خطيئه. حد يفتكر تاني احاديث في فضل المسجد او ايات في فضل المسجد؟ كتير بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ده حديث. يا ترى أنا ممكن أجي الجمعية هنا صلاة الفجر؟ أي حد فيكم ممكن يجي الجمعية صلاة الفجر؟ طيب سيدنا أبي بن كعب بيحكي عن رجل من الأنصار، فكان بيقول إيه؟ كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد بيتا من المسجد غيره لا تفوته صلاة. فقيل له لو اشتريت يعني ركوبا او حمارا يحملك في الظلماء والرمضاء في الليل وفي الوقت الحار، فقال والله لا يسرني ان يكون مسجدي ان يكون بيتي الى جنب المسجد، اني لارجو الله ان يكتب لي غداتي الى المسجد ثم رجوعي منه اذا رجعت الى اهلي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حاضرا فقال أبشر فقد كتب الله ذلك كله لك. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ 3 حاجات. إيه هما؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظام الصلاة بعض الصلاة فذلكم الرضا. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد أشهد له بالإيمان. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند. علشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود قال كلمة يعني احنا محتاجين نفهمها علشان نعرف ازاي ده حصل. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ ومن سره أن يلقى الله مؤمنا يوم القيامة فليأتي هذه الصلوات حيث ينادى بهن فيها فذلك سنن الهدى، فإن الله كتب لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم إذا لطلقتم ولقد رأيتنا. هنا بقى التفسير. ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به فيهادى بين الرجلين، يعني اثنين شايلين واحد مش قادر يتحرك حتى يقام في الصف. طيب المجتمع اللي بالشكل ده اللي هو يعني كل الناس بتشوف بعضها كل يوم 5 مرات، حصل ايه؟ حصل التلاحم بين المسلمين، انتهت مشكلة الاغتراب، على الأقل مشكلة الاغتراب المهاجرين اللي ما يعرفوش الأنصار انتهت، تحقق التعارف بأسرع وأوثق ما يكون. دكتور المسيري ليه عبارة مشهورة عن المجتمع التراحمي والمجتمع التعاقدي. المجتمع التراحمي هو المجتمع الإنساني، يعني إن العلاقات فيه علاقات إنسانية تتجاوز البيزنس يعني. المجتمع التعاقدي هو المجتمع اللي هو إيه ماشي بالبيزنس كله تعاقد. طيب ناس بنشوف بعض كل يوم 5 مرات، متخيل إحنا وصلنا في مجتمع تراحمي يعني لمستوى عالي. الراجل كان يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفر الموضوع ده، وفر التلاحم بين القيادة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأتباع. صار المسجد مركزا للتكافل، أنا شايف أهل الصفة كل يوم 5 مرات، فبالتأكيد أول ما واحد ربنا هيوسع عليه هيعمل إيه؟ هيبقى عارف، هو عارف ظروف الناس اللي في المسجد، عارف أهل الصفة، فمباشرة هيروح. ويعني والجزء ده موجود كتير في السيرة النبوية، إنه في أكتر من مرة أول ما حد ربنا يرزقه بالمال يروح يتصدق به على أهل الصفة. طيب يا ترى هل ممكن يبقى في وسيلة للتعارف بين أهل الحي الواحد وإنشاء مجتمع تراحمي أسرع من الوسيلة دي؟ أخونا أيمن في محاضرة مالك بن نبي كان بيقول إنه جزء من فكر مالك بن نبي هو العلاقات بين الناس. طب نعمل إزاي العلاقات بين الناس؟ هو طبعا كان بيتكلم عن التكوين مش التوظيف. جزء العلاقات بين الناس ده يعني فعلا يا ترى حد يعرف وسيلة لتكوين مجتمع متلاحم أكتر من الناس بتشوف بعضها كل يوم 5 مرات؟ مفيش. وده الدليل على ان يعني الدولة الإسلامية حققت التلاحم بين مجتمع كله أغراب عن بعض وكله مشاكل بسرعة. المجتمع لما يتكون بيبقى عنده حصانة من تقلبات السياسة، يعني لو المجتمع دايما متماسك، لو الحاكم اللي جه كان كويس ما كانش كويس، خصوصا في عهد ما قبل الدولة المركزية، يعني اللي ما كانش الحاكم فيها يعني ذو السلطة الرهيبة يعني الاخطبوطية اللي موجودة دلوقتي. ده اللي تم الإخاء، مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. أخت أحلام مش هنفس مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يعني من أقصى المشاكل اللي تعرفك فعلا إيه هي قيمة الإخاء اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم. الفلسطينيين وهم عرب ومسلمون ما راحوش مكان في العالم العربي كلاجئين إلا وتم اضطهادهم وقتلهم كمان. يعني في الأردن كلنا عارفين مذبحة أيلول الأسود سنة 1970، راحوا لبنان صبرا وشتين، حصل بينهم نفس المشاكل. حتى لما راحوا تونس حطناهم كده في يعني عزلناهم في مكان لوحدهم كده، محدش يروح عندهم محدش يجي. ولغاية دلوقتي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان يعني في مستوى متردي تماما، ولا يصلح للحياة الحيوانية، حتى مش يصلح للحياة الإنسانية. يعني اللي متابع قضايا اللاجئين الفلسطينيين وحياتهم في المخيمات، انت بتتكلم على وضع مأساوي بكل معنى المأساوي. حتى لما راحوا في العراق، يعني العراق حصلت مذابح ضد اللاجئين الفلسطينيين خصوصا بعد سقوط بغداد. كل ده واحنا عرب واحنا مسلمين، وحتى حزب البعث كان بيقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دين ما لها ثاني. طيب هم عرب اهو. فحتى في ليبيا برضو نفس الكلام، يعني يمكن بعضكم يعرف قصة أبو نضال. أبو نضال واحد كده كان في منظمة التحرير الفلسطينية وتم تجنيده وانشق عنها، وبقى شغال لحساب القذافي فترة، وبعدين لحساب سوريا فترة، ولحساب العراق فترة. كل بقى الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في ليبيا يا اما بقى يشتغلوا مع ابو نضال، يا اما الاخ العقيد معمر القذافي يتصرف معاهم. فالاخاء ده فعلا ابتكار نبوي عجيب، انه بين يعني تعمل مؤاخاه بين كل مهاجر مهاجري وبين كل انصاري. واكثر من كده كمان ايه، انه ما نزل مهاجري على انصاري الا بقرعه، يعني كمان الانصار كانوا مستعدين وكلهم ترحاب ان هم يستضيفوا اخوانهم المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليه. والله وده معنى يعني معنى عالي جدا جدا. انت تخيل كده انه اي واحد قريبك حصلت له مشكله وهيضطر يعيش معاك 10 سنين هتعرف ترحب بيه اول يومين ثلاثه، لكن بعدين. فيحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا، يعني كمان مفيش اي ضيق كده، مش اكتر من كده كمان. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فالاخوان ابتكار عجيب فعلا. وانا شخصيا واحد من الناس يعني شغال في مجال التاريخ بقول انه لولا ورود هذه النماذج من اصح الطرق التاريخيه انا شخصيا ما كنتش اصدق. يعني انا اقبل بكثير من الصعوبه ان واحد يقول للتاني انا ممكن اقسم مالي بيني وبينك نصين، يعني صعبه جدا جدا جدا بس افوتها. لكن واحد يقول له انا عندي زوجتين انظر ايهما احب اليك فتتزوجها او طلقها الكذا، بيزعل الكلام ماشي. الفكره انه يعني فعلا تجردت النفوس من حظ نفوسي، يعني كانه فعلا خرج من كل حظ نفسه في سبيل اخوانه المهاجرين. طبعا كل اللي كان عنده بيتين ادى المهاجرين بيت، كل اللي كان عنده ارض فاضيه ادى المهاجري الارض الفاضيه، لدرجه ان المهاجرين قالوا يا رسول الله ما راينا مثل قوم قدمنا عليهم احسن مواساة في قليل ولا احسن بذلا في كثير من هؤلاء. لقد كفونا المؤونه، يعني ما كانوش عايزيننا نشتغل معاهم، واشركونا في المهنه، وكان لما كان بيجي الحصاد او يعني المحصول او الفلوس يشركوا، حتى لقد حسبنا ان يذهبوا بالاجر كله. هنا لفته برضه، هو المهاجر كان بيفكر في ايه؟ فانت يا عم تعبت 13 سنه في مكه وتعذيب وضرب ارتاح شويه. ما حصلش كده. يعني فعلا لا يكافئ كرم الانصار الا نبل المهاجرين. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقد عرض عليه المال وعرضت عليه الزوجه قال ايه؟ بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق. ما قالش بقى الحمد لله 13 سنه اخيرا الواحد يرتاح ويتجوز كمان. ففعلا عقليات المهاجرين برضو عقليه واحد يفكر في الاجر، حتى لقد حسبنا ان يذهبوا بالاجر كله. يعني كانت دي المشكله بتاعت المهاجر، طبعا مش هلاقي اجر كده يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما اثنيتم عليهم ودعوتم له. يعني المفروض ان انت يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. طيب احنا قلنا ان المجتمع اغراب وانه تم التوفيق بينه في المسجد، لكن برضو المجتمع كان بيفد عليه كل شويه ناس جداد وخلاص بقى الانصار خلصوا ومفيش اخاء تاني بقى مفيش، يعني فالناس عماله تزيد، فكان لازم يبقى فيه اخاء عام. فهنا برضو تيجي الاحاديث اللي تخلي الانسان من منطلق الدين، بس من منطلق الدين مفيش اي منهج تاني يقدر يعمل كده في النفس البشريه، ان هو يتآلف مع المسلمين. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وده تشبيه عبقري بجد، تشبيه عبقري صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد لما يعني الضفر صباعه رجله الصغير بيبوظ او بيحصل له مشكله بتحس ان جسمه كله اتركز هنا. ففعلا اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، يعني جيش بقى، يعني كل الجسد تركز في الحته دي. فعلا تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ده الترغيب. نيجي للترهيب. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفيك من الذنوب اللي هتعملها أنك تحتقر واحد مسلم. في خطبة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم عرفة؟ قالوا بلى. أي يوم من هذا؟ قالوا يوم عرفة. أي شهر هذا؟ شهر ذي الحجة. أي مكان هذا؟ عرفات. فقال ألا إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نقدر نقول أنه بهذه السياسة وبهذه التعاليم انتهى خطر عدم الاندماء بين الصف المسلم، وانتهت إلى الأبد مشكلة الفقراء، وانتهت إلى حد كبير برضو مشكلة الفقراء المهاجرين، وانتهى إلى حد كبير برضو الإرث الجاهلي لصالح العلاقات الجديدة. حد فيكم يعني مؤامرة شاس بن قيس؟ حد فاكر مؤامرة شاس بن قيس؟ شاس بن قيس عمل إيه؟ واحد من أحبار اليهود. عليكم السلام ورحمة الله. شافهم كده قاعدين حلوين مع بعض، مع جوهوش. فيعمل إيه بقى؟ فذكرهم بيوم بعاث. يوم بعاث ده كانت الحرب الأخيرة الكبيرة. اللي مات فيها الاثنين القواد الكبار. يعني حتى كان سيدنا حضير، أبو سيدنا حضير بن سماك، كان قائد الخزرج، ومات فيها برضه قائد الأوس. فقعد الرجل بقى يذكرهم بشعر يوم بعاث لغاية ما ثاروا إلى السلاح وتواعدوا إلى الغد. طيب يا ترى المشكلة دي خلصت إزاي؟ فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ الله الله يا معشر الأنصار، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهر، يعني وأنا لسه حي. فخفض القوم وألقوا السلاح وبكوا وتعالوا. يا ترى كم مرة حاولت توقف خناقة بين الاثنين وما عرفتش؟ كم مرة حاولت توقف خناقة بين الاثنين وما عرفت؟ بجد؟ فانت طيب، انت حاول توقف خناقه بين اوس وخزرج بينهما تاريخ عدالي، حاجه كده يعني زي اسرائيل وفلسطين مثلا، يعني مفاوضات السلام لنا كام سنه في مفاوضات السلام، خلصت بكلمه. ليه؟ لانه دين. نرجع تاني ونقول لانه دين. بمجرد ما قال لهم الله الله ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، المشكله انتهت. طبعا جزء الإخاء ده ساهم برضو في الإقبال على الإسلام وتصفية معسكر المشركين بالتدريج. يعني هو عامة معسكر المشركين كانوا موجودين في بداية المدينة، لكن بعد شوية ما بقيناش نسمع عن المهاجرين قوي. تقريبا على آخر السيرة ما كناش نسمع عن المشركين في المدينة. فلا شك إن هذا النموذج من العلاقات الإسلامية ساهمت في تصفية فريق المشركين. وطبعا ده وفر تلاحم الصف الواحد قدام التهديدات الخارجية، مكة أولا وبقية العرب. احنا عارفين انه سنة 5 من الهجرة حصل غزو من الأحزاب 10,000 واحد، كان عدد كل أهل المدينة في الوقت ده تقريبا 5,000 بقى، يعني نساء وأطفال وعجائز ومرضى. كل ده يعني ما حسناش في أي لحظة من اللحظات انه حصل انشقاق بين المجتمع الإسلامي. الوثيقة دي الخطوة الثالثة. احنا دلوقتي عرفنا نوحد بين الأنصار الأوس والخزرج، وبعدين عرفنا نوحد بين الأنصار ككتلة وبين المهاجرين ككتلة، فبقى الصف ده كله صف إسلامي. عندنا مشكلة اليهود اللي هم احنا قلنا ان هم أهل كتاب وكمان واخدين موقف العدالة. الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما كلكم عارفين عمل الوثيقة اللي هي دستور المدينة. دستور المدينة بشكل عام كان مهمته أربع حاجات أساسية: حدد حدود الدولة، حدد الحقوق والواجبات، وحدد جهة الفصل في المنازعات. وبالتالي إيه الشكل العملي؟ إنه تم تأطير أي خلاف داخل صيغة قانونية. يعني اي مشكله هتحصل بعد كده هنشوف يا ترى الدستور اللي احنا اتفقنا عليه ده يجرم هذا العمل ولا لا يجرم هذا العمل. فخرجت الخلافات الدينيه من الصراع، يعني واحد يهودي واحد مسلم حصل بينه اي مشكله بالنسبه للدستور اللي احنا حطيناه والقانون اللي احنا اتفقنا عليه ده، دي جريمه ولا مش جريمه بغض النظر بقى. فكده تم سحب عنصر الدين من عنصر النزاعات اليوميه او حتى النزاعات البسيطه، وبالتالي ما بقاش الصراع مع اليهود صراع ديني. طيب احنا يعني انا همشي على اربع بنود الاساسيه في الـ في الـ في الوثيقه. البند بيقول هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش واهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم انهم امه واحده من دون الناس. ده الصف المسلم. بند 2 بقى، وان يهود بني عوف امه مع المؤمنين. يبقى احنا كده خد يعني المسلمين امه ويهود بني عوف معانا برضو امه. وان يهود بني عوف امه مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وانفسهم. والجنود اللي بعد كده بقى عدت قبائل اليهود، ثم قال واليهود بني نجار مثل ما اليهود بني عوف، واليهود بني الحارس مثل ما اليهود بني عوف، وجاب كل قبائل اليهود اللي هي العربيه اللي كانوا موجودين في المدينه. فبقى كده المواطن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفه، وان بينهم النصح والنصيحه والبر دون الاثم. دي برضه من مقتضيات المواطن ان هو يكون يعني منحاز او عنده ولاء الوطن. الجهه الفصل بين المنازعات يحددها البند ده، وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفه من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله والى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الله على انقى ما في هذه الصحيفه وابره. والبند الثاني برضه في جهه فصل المنازعات، مهما اختلفتم من شيء فان مرده الى الله. طيب في الوثيقه دي تم اقرار مبدا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهو المبدا اللي استقر في الفقه الاسلامي كله. في الوثيقه دي تم تجاوز ثلاث مراحل بتحصل في المجتمعات الحديثه. دايما بتسمع حاجه اسمها الاعتراف بالاخر، حاجه اسمها القبول بالاخر، حاجه اسمها احترام الاخر. كويس؟ فالاعتراف مرحله موجود، القبول مرحلة ممكن تاكل معاه في مطعم واحد، احترامه انك تسمع رأيه وتعتقد ان ليه وجهة نظر. كل ده المراحل الثلاثة دي اللي مرت بها مجتمعات كتير تجاوزها الإسلام في هذه الوثيقة مباشرة، لأنه بوضوح لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وبوضوح هم نفس. يعني الحديث المشهور بتاع سيدنا قيس بن سعد وسهل بن حنيف لما كانوا في أرض فارس ومرت عليهم جنازة واحد مجوسي مشرك فقام له احتراما، فالناس استغربت، طب ده واحد مجوسي. فهم حكوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازه يهودي فقام لها، فقالوا يا رسول الله انها جنازه يهودي، فقال اليست نفسا؟ فبمجرد ما اتقالت اليست نفسا فاحنا عدينا مرحله الاعتراف والقبول والاحترام، لان هو انسان لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وطبعا الآية المعروفة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالمشكلة ما كانتش مشكلة دين، المشكلة كانت مشكلة عداوة، إخراج من البيوت أو قتال في الدين. طيب حاجة تانية كمان رعاها المجتمع الإسلامي، ودي تعدد بقى الحقوق، إنه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيصب الله عبد المغرب. رغم ان انا مش مؤمن بعقيدته اساسا وشايف انه غلط وشايف انه داخل النار وشايف انه كافر، بس مع ذلك لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، احترام ليهم، وكمان علشان ده ما يجرئهمش ان هم يسبوا الله عدوا بغير علم. شوف ربنا بيعلق على الايه، يعني بعد الايه بتقول ايه؟ كذلك زينا لكل امه عملا ثم إلى ربكم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. زينا لكل أمة عملهم. هو مقتنع في عقيدته زي ما أنت بالظبط مقتنع في عقيدتك، فهو مؤمن بها بنفس قدر الإيمان بك، ويضر إنك تسب آلهته حتى لو كانت أصنام. زي ما يضرك بالظبط انك ان هو يصب الى. طيب من الاحاديث برضو اللي وردت: الا من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامه. وانا شخصيا ما اعرف، يعني انا فعلا ما اعرفش قانون يعني يصل الى هذه، لانه فيها اشياء تقديريه كتير جدا ما يقدرش يحكم فيها الا الضمير. يعني ماشي، من ظلم معاهدا ممكن نسميها، لكن انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس، يعني ذو عالم يعني بجد كل ده، فانا حجيجه يوم القيامه صلى الله عليه وسلم. طيب وبرضه انا اقدر اقول انه مش ممكن قانون يوضع لمعالجه العنصريه او الطائفيه وينجح الا لو كان في هذا العمق من الدين. من قتل معاهدا في غير كنه، يعني بغير حق، يعني حرم الله عليه الجنه. ده حديث. طيب احنا قلنا الجزء ده ان هو بالاطار ده وبالوثيقه دي وبالتعليمات دي، طبعا اكيد اكيد ده ساهم في تصفيه معسكر المشركين ومعسكر المنافقين، وناس من اليهود برضه اسلموا. لكن الفائده المباشره ان هو كان نقل الصراع من صراع ديني الى خلاف قانوني. وكل المشاكل اللي حصلت بين يعني بين المسلمين وبين اليهود، بنو قينقاع او بنو قريظه او غيرهم، كلها كانت بسبب خلاف ما ورد في الصحيفه، ما فيهاش اي علاقه باليهود. طيب رغم ان سيدنا عمر، شوف بقى احنا بنتكلم على اثر ده في المجتمع الاسلامي، رغم ان سيدنا عمر اصيب بطعنه من ذمي، الا ان هو على فراش الموت اوصى بالعفو عنه. لكن الاهم من كده كمان ان هو اوصى خليفته من بعده فقال: واوصيه بذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم ان يوفي لهم بعهدهم وان يقاتل من وراءهم وان لا يكلفوا فوق طاقته. رغم ان هو يعني في فراش الموت بطعنه من واحد ذمي. طيب انا اخترت كلمتين بسرعه كده، كلمة لإمام قديم وكلمة لإمام حديث في موضوع العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، لأن الأمور مش واضحة. وتعمدت إن أنا أختار كلمة كمان لواحد من زمن أنا أسميه زمن التشدد ضد أهل الذمة، اللي هو يعني الزمن اللي هاجم فيه التتار على ديار المسلمين. حصلت أكثر من مرة إنه النصارى في الشام عاونوا التتاريين على المسلمين. واغلب الفقه اللي كتب في الفتره دي كان متاثر بالحوادث دي، وهو عامه الفقه اللي فيه نبره التشدد. يعني حتى ابن القيم في كتابه احكام اهل الذمه يعني وصل في بعض الاحيان الى انه استشهد بالحديث الضعيف، رغم ان ابن القيم يعني محقق من اهل العلم. فانا يعني فاخترت كلمه للامام القرافي يعني في هذا الزمن علشان نشوف ايه يعني فقه المسلمين في هذا الزمن. قال الامام القرافي عن حقوق غير المسلمين: فالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم، يعني إشباع الفقير، وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم، ولين القول لهم على سبيل اللطف، على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذل، واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم لا خوفا أو تعظيما. من حقوقه أن أنت تستحمل مشاكله وانت قادر على انك تزل، والدعاء لهم بالهدايه وان يجعلوا من اهل السعاده، ونصيحتهم في جميع امورهم في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم اذا تعرض احد لاذيتهم، وصون اموالهم وعيالهم واعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وان يعانوا على دفع الظلم عنهم وايصالهم لجميع حقوقهم دي فقرة من فقه مكتوب في عصر التشدد. الإمام القرافي في كتاب أنواع البروق، في أنواع الفروق، كتاب في الأصول المعروف يعني. في الشيخ أنس. الكلمة الثانية لواحد حديث وهو الدكتور عبد الكريم زيدان، كان ليه رسالة دكتوراه اسمها أحكام الذميين والمستأمنين. الرسالة دي كانت سنة 62. يعني قبل الثورة الإيرانية هو وقبل صعود البند الإسلامي في السبعينيات وقبل الوهابية ما تدخل بلدنا فالدكتور عبد الكريم زيدان قال ايه طبعا هي والرسالة دي على فكرة حصل عليها من الأزهر سنة 62 الفقرة اللي بيقولها والقاعدة العامة هي أن لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين فلهم حق الإقامة بأمان وحق الحماية من الاعتداء الخارجي من عدو للدولة المسلمة ومن الاعتداء الداخلي من قبل المسلمين أو من قبل غير المسلمين المخالفين لهم في الملة أو المذهب وهذه الحماية تشمل حماية الدماء والأموال والأعراض ومن واجب الدولة أن تفك أسراهم من يد العدو كأسر المسلمين بلا فارق ولهم النفقة من بيت المال لكل فقير أو عاجز أو شيخ كبير ولهم حرية العمل والكسب وحرية التنقل والسفر وحرية الرأي والتعبير ولهم حق تولي وظائف الدولة العامة ولهم حق الانتخاب والترشيح فلهم أن يساهموا في اختيار رئيس الدولة واختيار ممثليهم في الهيئات النيابية كما لهم الحق في ممارسة شعائر دينهم والاحتكام إلى شرائع. دي من العبارات الجامعة يعني وأنا ببحث في هذا شكرا دي كلمة للدكتور عبد الكريم زيدان وهو ما زال حي يعني ربنا أطله في عمره. الحاجة الأخيرة في بناء المجتمع الجديد هي السوق. طيب طبعا هو حصل الاول اكتر من مدوله كده في اختيار مكان السوق يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكر في انشاء السوق لاكتر من هدف الهدفين الاول يعني الاصليين حد ممكن يخمنهم طيب في هدفين رئيسيين النبي صلى الله عليه وسلم انشا لاجلهم السوق في هدف مشهور قوي وهدف عايز شويه نعم ده الهدف الواضح موجه الاحتكار الهدف الثاني بقى اللي عايز شويه ذكاء نعم جزاكم الله خير المهاجرين اللي هم اهل تجاره هم مش عارفين يزرعوا فلازم نعمل لهم سوق علشان البطاله يعني البطاله ويبقوا ناس منتجين وفعلا تم انشاء السوق وتم اختيار كمان مكان ممتاز لي على يعني على ملتقى الطرق التجاريه كده في فحص المدينه يعني في مساحه خاليه يعني خارج المدينه وكان افضل من سوق اليهود وتميز عن سوق اليهود بشوية مزايا تنافسية أهمها الصدق عدم الغش في السلع أو المكاييل من غشنا فليس منا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى واحد عامل بضاعة فحط إيده تحتها يعني مش عارف بقى يعني فاتها مثلا لا كان تقريبا حب ترعى نعم فلقى تحت أصابته يعني مبلول فقال من غشنا فليس منا لما قالوا رجل يا رسول الله أصابتها المطر فقال من غشنا فليس منا فأنت عندك سوق اليهود في احتكار وفي غش في السلع والمكاييل وكمان اليهود كانوا عاملين ضريبة ضريبة مبيعات وضريبة مشتريات اللي بيبيع حاجة بيدفع ضريبة واللي بيشتري حاجة بيدفع ضريبة السوق بتاعتنا احنا بقى كان السوق حرب وكان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول الأسواق على سنة المساجد يعني اللي يجي في المسجد بيقعد في الصف الأول أو في الصف اللي هو عايزه ومحدش يقدر يقومه من الصف الأول أو المكان ده إلا ما هو يقوم براحته هو كده بالظبط السوق مفتوح محدش بيأجر أماكن محدش بيحتكر أماكن اللي يصحى بدري يلحق أحسن مكان في السوق مفيش جباية طبعا وفي كمان حاجات تانية عدم بيع ما لا يملك يعني طبعا القصه في الاقتصاد الاسلامي فيها تفاصيل كتير وانا ما بفهمش برضه في الاقتصاد الاسلامي يعني لكن من الحاجات المشهوره عدم بيع ما لا يملك يعني انت كان ممكن تعمل صفقه عن حاجه على حاجه مش معاك بس انت في دماغك انك تعرف تجيبها فتاخد الثمن على اساس انك هتعرف تجيبها ده محرم في الاسلام ده كان بيحصل ايه؟ بيحصل في سوق اليهود طبعا هو طبعا كان بيسبب مشاكل كتير يعني حتى يعني انا قريت مؤخرا ان الهيئه العليا الفرنسيه او هيئه التجاره الفرنسيه اصدرت قانون في مش عارف سنه 1900 وكام يعني بمنع بيع ما لا يملك لان هو عمل مشكلات كتير وعدم التسعير في الاحوال العاديه يعني اليهود بما انهم كانوا محتكرين هم كانوا يقدروا يحطوا السعر اللي هم عايزينه النبي صلى الله عليه وسلم ساب الامور دي لحاله السوق للعرض والطلب الا لو حصلت بقى مشكلة أو مجاعة أو كده فساعتها يجوز لولي الأمر إن هو يتدخل في التسعير. فانتهت مشكلة الاحتكار وعدم المهاجرون النشاطين من العمل. طيب إيه ده بقى؟ أنتوا مش شايفينه برضه؟ هي دي المحاضره احنا خلصنا حاجات كتير. ايه المعنى المهم؟ لا باقي ده باقي جزء طويل، مش ان شاء الله مش هتاخر، ان شاء الله مش هتاخر. بس الفكره في ايه؟ ان احنا عملنا المجتمع ازاي باسرع واقوى ما يمكن، يعني من خلال المسجد والاخاء والوثيقه والسوق تم صناعه مجتمع جديد واصبح متلاحم واصبح بيدخل كمان حروب. يعني بعد سنه واحده بتنطلق السرايا والغزوات وبيتعرض لامور شديده، ومع ذلك المجتمع ما زال متماسك وملتحم ومتناسق. ايه هي بقى السياج او الضمانات اللي حطها النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا قلنا في نوعين، حاجه سميناها السياج الصعب وحاجه سميناها السياج المستحيل. السياج الصعب حاجة اسمها الوقف. الوقف. طب كم واحد من الموجودين هنا ما يعني يعرف حاجة عن الوقف؟ ليش ما يعرفش؟ 2 3 4 5 6 الوقف سبعة. معنى ان انا اوقف حاجة الوقف داية. او. 8 صح. الوقف عمتنا ما في وقف معين رسول صلى الله عليه وسلم. لا النظام الوقت. كله عارف ماشي ينفع اقوله ولا الوقت لو وقت معين الرسول عمله ما اعرفش. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الوقف، لكن هي الفكره في نظام الوقف. نظام الوقف ابتكار اسلامي. يعني اي واحد عايز يتصدق بلاش يطلع جنيه او 10 او 20 او 100 او 1000، لا هو ممكن يدينا الحاجه اللي هو عايز يتصدق بيها دي فاحنا نخليها صدقه جاريه. يعني واحد عنده ارض زراعيه ممكن يقف هذه الارض الزراعيه في خدمه وجه معين من وجوه الخير. عنده يعني عقار عماره مثلا وبيأجرها وقرر ان هو يوقف ريع او يعني مكسب العماره دي في وجه معين من وجوه الخير، فاحنا بنقول له والله جزاك الله خيرا، هات لنا اكتب لنا بس انك عايز توقفه لصالح الجهه اللي انت عايز جهه الخير، يعني اللي عايز توقفه لها، وبعدين هيبقى تحت اشراف القضاء. يعني هو في الدوله الاسلاميه قبل الدوله الامويه ما كانش تحت اشراف القضاء، لكن بعد كده خلوه تحت اشراف القضاء. كان بيبقى تحت واحد يعني تحت اشراف واحد بيسموه ناظر الوقف. فلما حس واحد من قضاه الدوله الامويه في مصر على عهد هشام بن عبد الملك اسمه توبه ابن نمر الحضرمي، لما حس انه لا ناظر الوقف ما بقاش مامون قوي وما ينفعش يعني نستمنه، فخلى الوقف تحت اشراف القضاء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وقف في اموال واحد يهودي اسمه مخيريق، اسلم وقاتل مع النبي واستشهد وترك امواله للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه. فراح النبي صلى الله عليه وسلم اوقفها، كانت 7 حيطان يعني 7 بساتين 7 جناين يعني، اوقفها على اهله من بني عبد المطلب وبني هاشم. والصحابه رضوان الله عليهم اوقفوا، كل الصحابه تقريبا اوقفوا، حتى يعني سيدنا ابو بكر اوقف وسيدنا عمر اوقف وعثمان وعلي، لدرجه يعني سيدنا جابر رضي الله عنه قال: لم يكن لاحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدره الا واوقف. فاي واحد كان عنده حاجه يعرف يهبها لوجه من وجوه الخير كان بيعمل كده مباشره. احنا قلنا ان الوقف كان باشراف القضاء. الوقف ده عمل ايه بقى؟ اهم حاجه عملها انه وفر للامه الاستقلاليه الذاتيه والتمويل الذاتي للنهوض، ووفر دعم لقرارات السلطه النافعه. يعني واحد عايز يحفر انهار او ابار او عايز يعني يعبي الطريق يرصف شارع او عايز ينشئ مقياس علشان يحسب الخراج، عايز يرعى الضعفاء، كل ده كان ممكن يتم رعايته بالوقف. اوروبا نفسها اقتبست نظام الوقف من الدوله العثمانيه، واول وقف في اوروبا كان سنه 1911. عارفين معهد كارنيجي للسلام عمرو حمزاوي. كارنيجي ده اول واحد فعلا عمل وقف، هو معهد كارنيجي للسلام، وفي بعدين اوقاف تانية. لكن الوقف ده كان العامل الاهم في وقف انهيار الامه او تأجيله. ليه؟ لان الامه كانت شغاله مع نفسها عماله تبني وتعمر، يعني شغاله سكه لوحدها كده مهما كانت تقلبات السياسه. ودايما دايما الامه تمت هزيمتها عسكريا في الاوقات اللي كانت متفوقه فيها حضاريا. يعني الحروب الصليبيه لما جت الشرق الاسلامي انتصر علينا عسكريا صحيح، بس بعد كام سنه كان الصليبي اللي قاعد في الشرق شايف نفسه متحضر وبيبقى مستنكف من الصليبي اللي لسه جاي من الغرب، لانه بقى اتعلم وبقى عنده فلسفه وحكمه واشعار وبقت في يعني اداب وعلوم. فليه ده حصل؟ رغم ان السلطه السياسيه منهاره اهي والعالم متفكك، علشان الامه كانت شغاله لوحدها. يعني كانت مؤسسات الوقف دي شغاله بترعى الايتام والضعفاء والمرضى والعلم والعلماء والمدارس، فكانت الامه نهضتها الحضاريه مستمره بغض النظر عن تقلبات السياسه. مثلا يعني نتكلم بسرعه عن الاوقاف. الاوقاف وقفت على الرباطات اللي هي اراضي الجهاد. كان يعني الدولة مش قادرة تكفي كل مناطق الجهاد، ففي ناس كتير أوقفت أوقاف لها على الرباطات اللي هي الثغور والجهاد. فكده الجهاد فضل مستمر حتى لو كانت الدولة كدولة غير قادرة على تمويله من بيت المال. المستشفيات كتيرة كانت بالوقف. القنوات المائية، القناطر والجسور، الكتاتيب، المدارس، الخانات اللي هي الفنادق. الخانات والفنادق دي كانت يعني طبعا زمان كان في ابن السبيل وكان في طلبة العلم اللي بيتنقلوا وبيرحلوا، فكانت في خانات مجانا موقوفة لرعاية الناس اللي عمالة تيجي يعني كعابر سبيل او طالب علم بقى جاي من الاندلس للمشرق او من المشرق للاندلس او مختلف. فكان ينزل الخان ده. حتى كان في موقف ظريف، كان في واحد اسمه سعدان بن يزيد. سعدان بن يزيد في سنة 262، يعني احنا بنتكلم في تاريخ مبكر، فهو برضو كان طالب علم كده متنقل. دخل خان من الخانات، الدنيا برد، دخل خان من الخانات فلقى الخان مكيف، كل غرفة من الغرف فيها يعني تدفئة، وصاحب الخان المشرف عليه عمال ينادي بقى على العامل اللي عنده، هات الفحم هات النار مش عارف ايه، وكل غرفة من الغرف مكيفة. احنا بنتكلم الكلام ده في سنة 262 هجرية، يعني في القرن الثاني، يعني اكيد مش 262 ميلادية. يعني انت متخيل الدنيا، يعني الدنيا وصلت لفين؟ احنا بقى عندنا اموال زيادة، مش بس علشان نستضيف ناس، لا علشان نستضيف ناس في حالة من الترفيه كمان. حتى الحدائق، يعني اظن نور الدين محمود لقى ان الاغنياء لهم متنزهات والفقراء ما لهمش متنزهات، فراح عند حديقه من الحدائق الكبيره كده وقال خلاص دي للفقراء، وسماها قصر الفقراء. قصر الفقراء. وفي اوقاف يعني كانت بقى للملمات، زي مثلا ما حصل في الاندلس. يعني الاندلس لما تم تهجيرهم وطردهم فبقت في اوقاف كتير عملها الناس اللي هم في المغرب العربي لرعاية الأندلسيين المهجرين، أو عملها ناس من الأندلسيين اللي تهجروا قبلهم وعرفوا يعني بقى لهم وضع في المجتمع فعرفوا يعملوا أوقاف. طيب كل دي مشاكل اتحلت بدون تدخل الدولة، وده المهم. يعني الوقف كان الممول الذاتي للأمة. دي المؤسسات. الوقف نفع فئات، الأيتام كان ممكن يتعلم على حساب الوقف، يتعالج على حساب الوقف، يتجوز على حساب الوقف. المرضى اغلب المستشفيات الكبرى في البلاد الاسلاميه اوقف عليها وقوفات. احنا هنيجي لبعض امثله بعد شويه. الوقف نفع برضه الناس في العشوائيات. طب هو كان في عشوائيات؟ كان في. ارض البصره مثلا في فتره من الفترات في العراق لما كانت نمت حركه التجاره وبدات الناس يبقوا محتاجين يتوسعوا في زراعه الارض، بقى يبقى في رؤوس اموال وناس بتتوسع في زراعه الارض، فعايزين عماله رخيصه. يعملوا ايه؟ يجيبوا العماله منين؟ من افريقيا. فكانوا بيجيبوا عماله من افريقيا. الناس بتوع افريقيا دول بقى عندهم يعني حتى ما كانوش فاهمين دين وما كانوش مسلمين، وعملوا ثوره فظيعه اسمها ثوره الزنج في العالم. يعني لكن الزنجنول كان يعتبر مناطق عشوائية. واحد أرسل يعني سهل بن سألان بن ثابت بيقول له المكان ده ما فيهوش مستشفيات، فهات قوافل طبية. طيب يمروا القوافل الطبية منين؟ من الوقف. يعني الدنيا كانت كلها جاهزة، احنا مستنيين بس قرارات، لكن كان في تمويل فعلا. الأسرى كان في أوقاف مخصوصة لفكاك الأسرى، الزهاد اللي عايز يعبد ربنا وكده، وبالذات لما انتشرت الطرق الصوفية في العالم الإسلامي فكنا نعمل لهم الخوانيق، جمع خانقة اللي هي يعني ايه المكان اللي عايزين نتعبدوا فيه. طبعا أكثر ناس انتفعوا من الوقف طلبة العلم، زي ما أكثر ناس متبهدلين دلوقتي طلبة العلم. أكثر ناس انتفعوا من الوقف العلماء، الوقف وفر للعلماء استقلالية خلتهم مش محتاجين، يعني إن أوتي هو قدرا من التقوى فهو مش محتاج لا سيف المعز ولا ذهب، لأن هو يعني بالفعل موجود في إطار مدرسة بينفق عليها من الوقف، فهو مستقل ماليا، يقدر يعتزل السياسة خالص، يقدر يواجه الحاكم والسلطان، لأن هو مش مشكلة. يعني مش زي بقى محمد علي أصبح ولي النعم بعد كده. يعني بالنسبة للعلماء يعني كان رفاعي الطنطاوي يكتب مولانا ولي النعم، مولانا المعظم ولي النعم. المهم فيعني أصول إيه؟ إن من أكثر الناس اللي انتفعت بالوقف العلماء. كان في أوقاف للحيوانات المريضة. سلم السكاكين. واحد كان عنده فلوس، واضح إنه كان بيحب القطط مثلا أو مش عارف يعني. المهم كان شخص رقيق فأوقف أمواله على رعاية الحيوانات المريضة. واحد تاني أوقف أمواله على رعاية الحيوانات المسنة. مش بمذهب خير الحكومة اللي كان بيضرب الله. طيب في أوقاف لطيفة بقى. في واحد أو يعني في ناس أوقف أمواله على ختان الفقراء. أو على توزيع الحلاوة في رمضان. هو ده دي قصة لشغلة وهي قصة إنسانية، يعني أنا عايز أقول دي لمسة إنسانية ما يعني الله أعلم هو فكر فيها إزاي. بس هو ربما شاف واحد فرحان بحلاوة المولد مثلا أو كده فيعني قرر إن هو يعمل كده. في وقف تاني واحد ماشي في الشارع يعني كبوا عليه شوية زيت بقى أو شوية مية أو وقع فهدومه اتوسخت، يعمل إيه؟ يروح لصاحب الوقف بتاع الثياب يروح ياخد البدلة الجديدة. في وقف للزوجات الغاضبات، واحدة زعلت من زوجها ومش عايزاها بقى مش طايقة تعمل ايه، فتروح تقعد في الفندق بتاع الوقف ده وتفضل تاكل وتشرب ويعني وتعيش حياتها عادي جدا لغاية ما يخلص مشكلته. في وقف لمن عجز عن الحج، حاجة من اتنين، ممكن نديله فلوس يروح يحج او هو يعني جسديا عاجز عن الحج فبنقول له خلاص طلع المرافق او طلع اللي هينوب عنك اللي هيعمل حج بدالك وادي فلوسه. يعني واحد عاجز وما عندوش فلوس والوقف ده كان بيمول اللي عايز يحج وما عندوش فلوس يحج وعاجز عن الحج. في وقف لتجهيز الفقيرات او تجهيز اليتيمات للزواج. في وقف ظريف جدا اسمه الإناء المكسور أو وقف الأواني المكسورة. ده بقى إيه؟ صبي معلم راح يجيب حاجة وقعت منه أو عمل حادثة فاتكسرت. لو رحنا المعلم بتاعه هيعمل في إيه؟ من بره بقى من بره بره كده يروح لصاحب الوقف ويقول له بص يا عم أهو أدي الإناء المكسور بتاعي، فيروح يديله إناء جديد مكانه. في وقف برضه ظريف جدا اسمه وقف موظفي الإيحاء. كان في المستشفيات زمان يعملوا حركة ظريفة كده، يعينوا اثنين موظفين يجوا جنب المريض ويألفوا قصة، يعملوا سيناريو ان هو كان تعبان بنفس التعب ده وبعدين شوفي منه. طب الموظفين دول مين اللي يدفع فلوسهم؟ الوقف برضه. ففي واحد عمل، في ناس عملت أوقاف لموظفين الإيحاء دول. ويعني ولا فكرة يعني انا شخص من ابدع ما مررت عليه من انواع الوقف، ان هو واحد يبقى مركز في حاجه دقيقه جدا زي دي. في وقف محلات تاجير الزينه بقى، اللي عايز يتجوز عايز اجر بدله، عايز اجر فستان فرح، عايز اجر شبكه كده، يعني كل ده برضه كان ايه؟ كان شغال في الوقف. فالامه كانت شغاله في وادي والسلطه هو دي تاني. يعني مش مشكلتنا السلطه شغاله ازاي دلوقتي، لكن المهم ان الامه فاعله وناضجه وتتحرك وتتطور، ومؤسسات العلم والعلماء شغالين. الميزه الرئيسيه في موضوع الوقف ده ان هو وفر دعم لا محدود، يعني هو دعم ذاتي بحت ولا محدود، كل واحد ممكن يتبرع باللي هو عايزه، مش زي الزكاه مثلا او مش زي الضرائب لان هي في الاخر جزء محدود. لكن المتبرع ده ممكن يتبرع النهارده وبكره وبعده، ممكن يتبرع بجنيه و10 و1000 ومليون زي ما هو عايز، فهو دعم لا محدود. وكمان دعم يوجهه صاحبه للحاجه اللي هو عايزها. فانت قدام مجتمع مدني شغال، يعني شغال من الالف للياء، هو اللي عنده الفلوس وعايز يعمل الفلوس في ده، وبقول للدوله خدي وظفي الاموال في الجزء ده. ففي الحاله دي بقى يعني تم الابتعاد بمصادر المال عن اهواء الحكام. حدش بقى من الحكام كان يجي شاعر يمدحه يروح مديله ايه 2000 3 من الوقف، يعني ولا كام الف دينار، ولا يعني يبالي عنه وعايز يسترضي حد بالمال. بعيد كل ده عن اهواء الحكام. من اهم النتائج اللي حصلت استقلال العلماء زي ما قلنا، وبالتالي ودي حته مهمه جدا جدا جدا للصبح، استقلال المناهج. كنت مره قريت مقال لمنصف المرزوقي اللي هو ناشط التونسي المعروف، فكان بيقول ان التاريخ يكتبه المنتصرون، وان العرب ليهم تاريخ زاهر قوي قوي قوي قبل الاسلام، وان احنا يجب ان احنا نرفع الغبار عن هذا التاريخ، لان التاريخ لما كتبوا المنتصرون اللي هم المسلمين يعني طمسوا التاريخ اللي فات ده باعتبارهم منتصرين. طيب انا عايز افكر مفاجاه زي ما بقول ان التاريخ الاسلامي لم يكتبه المنتصرون. التاريخ الاسلامي كل اللي بيقول كده متخيل ان هو قاعد في مدرسه زي المدرسه اللي احنا فيها دي، نازل لها المنهج من الوزاره، اللي هو بقى معدي على امن الدوله ومعدي على مش عارف الامن الايه ومعدي على الرقابه الايه. ده ما حصلش. كان كل عالم بيدرس المنهج اللي هو عايزه وبيقول الكلام اللي هو عايزه. فاحنا عندنا استغلال مناهج، واحنا دلوقتي في اللحظه الحاليه يعني كل تاريخ بني اميه كتب في فتره بني العباس. لكن انا اقدر اقول ان تاريخ بني اميه دلوقتي تم تحقيقه وخرج، وتاريخ بني اميه من انصع وازهر وامجد التاريخ الاسلامي، وهو افضل فترات التاريخ الاسلامي بعد الخلافه الراشده. وانا شخصيا من عشاق بني اميه، مش عايز حد يعني عبد الرحمن ابو زكري كويس مش انا لانه وحتى هذا بنص الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وابن حزم له كلمه في تاريخ بني اميه، يعني هم فعلا لم يمتلك احد من كل ملوك الدنيا كما امتلك بني اميه، وبني اميه لم يتخذوا قصورا، يعني كان كل واحد بيحكم من بيته، ما كانش فيه قصر رئاسي. بنو اميه لم يخاطبوا احدا يعني بالتسويد ولا التمويل، دي عباره ابن حزم، يعني ما حدش كان مجبر يقول للخليفه يا مولاي ولا يا سيدي، ولا كان الثاني يقول له يا عبدي او يا مولاي، لا ابدا، يا امير المؤمنين وخلاص. يعني بعيد عن تاريخ بني اميه علشان ما اتحمسش قوي. المهم يعني انه تاريخ بني اميه تاريخ ناصع. اصله تاريخ بني اميه الذي كتب في عصر بني العباس تم تحقيقه، واصبح تاريخ ناضج ونضج وزاهر. فمعنى كده انه ما فيش منتصر في التاريخ الاسلامي كتب التاريخ. فمن اهم نتائج الوقف نرجع تاني استقلال العلماء، وبالتالي استقلال المناهج، وبالتالي برضه ازدياد طلاب العلم وازدياد حركه التطور العلمي. طبعا تماسك الامه واستمرار مسيرتها الحضاريه بعيدا عن تقلبات الحكم. انت لما بتخيل ان في وقف بيسد حاجات المرضى والفقراء والايتام والمعوزين، حتى يعني الغلام اللي اتكسر منه اناء، ايه ده؟ انت بتتكلم في مجتمع فعلا يعني عايش في سلام نفسي، عايش في سلام. لا شك ان الوقف وفر على الامه كثير جدا من الثورات. احنا اغلب الثورات اللي موجوده في يعني في تاريخنا الاسلامي اغلبها ثورات فكريه. ما اقدرش اقول ان ما فيش فيها جانب الاقتصادي، لكن هي بالاساس ثورة فكرية. لكن في ثورات اقتصادية بحتة وارد، ما اقدرش اقول لا، لكن انا عايز اقول انه في الاخر الثورات بشكل عام في التاريخ الاسلامي كانت اندر العناصر فيها هي عنصر الجانب الاقتصادي، لان المجتمع كان يعني بيعيش على قدر كبير من التمويل الذاتي. من نماذج الوحي الإسلامي يعني هعد عليها سريعاً علشان ما يتأخرش. كان في عارفين انتم مرضى الجزام، الجزام مرض يعني يحصل ان انت ما تقربش من صاحبه. انشأ الوليد بن عبد الملك مستشفى واوقف عليها الاوقاف لرعاية مرضى الجزام. المستشفى العضوي انشأه عضد الدولة البويهي. المستشفى العضوي ده من اكتر الحاجات اللي بتلاقيها في كتب الوقف، لانه كان مستشفى فخم جدا وزاهر جدا، ويعني كنت تدخل يعني تقلع هدومك وتاخد هدوم جديده وتتغدى احسن غدا وتعالج احسن علاج، وكمان وانت ماشي بعد ما تخلص تاخد فلوس لغايه ما توصل بيتكم، سواء بيتكم ده في بغداد وقت ما كان المستشفى او حتى في الاندلس وقت ما تحب يعني. لدرجه انه كان في ناس تحب تعمل نفسها يعني تعبانه هي صبايا يعني. وحتى مره انا اتذكر واحد عمل نفسه تعبان كده، فكان الطبيب ذكي ففعلا راح دخله واستضافه ثلاث ايام، وبعدين في اخر ثلاث ايام كان له يعني لا يضاف الضيف فوق سلس، يعني ايه خشينك من الاول يعني. بس زي كده برضه بيمارستان ابن طولون اللي هو مستشفى ابن طولون في القاهره. من الحاجات النماذج المشهوره في الوقت في دار العلم الموصليه، مكتبه كده في الموصل تنفع الباحثين في زماننا ده. اخوانا في معرفة في مشروع رائد بيعملوه، مشروع مكتبة بناء مثقف، وهم ناويين يخلوه بالشكل ده. مكتبة متاحة لطلبة العلم، بتدخل تبحث زي ما انت عايز، يعني بتعيش حياتك كطالب علم عادي جدا وبتبحث وبدون اي مصاريف ومجانا. طبعا هم مش هيعرفوا يعملوا اللي عملوا دار العلم في مرة. دار العلم الموصلية بقى كانت متقدمة عندنا دلوقتي. ماشي، معقول يا قيس يبدأ بكثرة العمر. ماشي، ربنا يورينا قيس كل شيء. دار العلم الموصلية دي زيها حاجة كده اسمها المدارس النظامية. كان في عندنا وزير عظيم في التاريخ الإسلامي اسمه نظام الملك الطوسي. نظام الملك الطوسي ده كان واحد مغرم مدارس، مدمن مدارس، كل شوية يعمل مدارس ويقف عليها الأوقاف. وهيصة بقى يعني موضوع كبير يعني. والمدارس النظامية دي كانت من أكتر المدارس اللي نشرت العلم في كل أنحاء العالم الإسلامي بالذات في الجزء الشرقي. وطبعا كان من اللي بيدرس فيها ناس زي يعني أبو حامد الغزالي حجة الإسلام، وزي شيخه اللي هو الجويني إمام الحرمين. ما في نموذج تاني كده بقى كان أحسن من ده كله ويفوقهم، اللي هو المدرسة المستنصرية. بس دي ما لحقتش تعيش لأن المستنصر بعد ما عملها جم التتار. كان في حاجة اسمها وقف الكتب. الدولة ممكن تحس ان في كتب مهمة فتتيحها مجانا، كويس؟ وفي علماء بعد ما ماتوا اوصوا بان كتبهم دي تبقى وقف لهم، منهم طبعا الخطيب البغدادي اللي هو صاحب تاريخ بغداد، اشهر مؤلف في تاريخ بغداد، ومنهم ابن النفيس اللي هو ايه طبعا ده كان في الدولة الفاطمية. من النماذج الظريفة برضو في واحد ملك هندي اسمه محمود ابن سبكتكين الغزنوي من دولة المصرية. محمود ده يلقب في التاريخ بعمر بن الخطاب الثاني اللي محدش يعرفه، يعني هو شوفه محدش يعرفه لكن يلقب في التاريخ بمحمود بعمر بن الخطاب الثاني. ليه؟ لأن الفتوحات اللي عملها محمود ده تعادل الفتوحات اللي تمت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. حاجة ضخمة كده. من الأوقاف الظريفة اللي عملها محمود الغزنوي إن هو أوقف ريع 10,000 قرية، 10,000 قرية على الفقراء والمرضى وطلبة العلم وتعبير الثور. وأنا كده أفهم هو إزاي فتح الفتوحات دي كلها، لأن أنت عندك أموال يعني ناس ذهبها للخير وتحت إشراف قضائي فموجودة، مش عايزها إلا الإدارة الصحيحة بس. من المازق المعروف الأزهر وأوقاف الأزهر يحكي لكم ما سألته الشيخ أنس. ربنا يعيدها. ربنا يعيدها. إن شاء الله سريعا. أسباب كثرة الأوقاف. يا ترى الأوقاف كثيرة ليه؟ أول حاجة عمل الخير. عمل الخير وعمل الخير ده صفة إنسانية، مسلم وغير مسلم. كل الناس بتعمل عمل خير. فده سبب. الحاجة الثانية ابتغاء الأجر الأخروي. صدقة جارية. ده ممكن يكون أقرب للمسلمين. حاجة تالتة التباهي والتفاخر من طبقة رجال الأعمال. باي فلان اوقف ارض وشمعنا وانا كمان اوقف ارضين ثلاثة ارض واحدة في كلام. فكان التباهي والتفاخر بين رجال الاعمال سبب في زيادة الاوقاف. في ناس اوقفت اوقاف تحايلا على السلطة. يعني السلطان المملوكي لما يغضب على حد يروح مصادر امواله. فيروح هو بقى انا مصادر اموال وانا اوقفتها بس. فما يعرفش صدر اموال. وده من احد الاسباب اللي خلت العصر المملوكي اكثر العصور في الاوقاف. في مقدمه كتاب الرضاطين في اخبار الدولتين تحقيق طويل كده للاسف انا نسيت المحقق يعني لكن هو مش المحقق المشهور. فكان عامل دراسه عن الاوقاف في العصر الايوبي والمملوكي. في بقى في حاجة اللي جايه هو ملحقش لكن كان زمان بقى الحاكم الظالم لما يحب يتوب او يحب يتقرب من الناس ما يلقشها طبع عاطفي بقى زي لكن ايه يعمل. طيب كيف تم اختراق هذا السياج الوقف اللي احنا قلنا هو سياج صعب بس بصراحة تم اختراقه. كلمة السر حاجة اسمها الدولة المركزية. محمد علي بسرعة كده في الحالة المصرية بتاعتنا أستاذنا الكبير العظيم محمد جلال.